من نحاول أن نبذل قصارى جهدنا في الوصول إلى أفضل ما نستطيع الوصول إليه من نتائج مأمولة. قد يكون هناك ساعات كما ذكرنا باستمرار وكل شيء فيه جهد، ولا بد من خطوات قد تناسبك أو لا تناسبك، ولكن لا بد من القيام بالمهمة كما ينبغي كما يجب في أفضل ظروفها أو في أسوأ ظروفها. في أفضل ظروفها لديك الإمكانيات، لديك ما قد أنجزته، هذا هو أفضل الظروف التي سوف تخوض فيها الإنجازات التي قد تحققت. أسوأ الظروف هي الطوارئ، هي الاستعدادات للأخطاء، هي يعني كما يقولون اليوم القرش الأبيض يظهر باليوم الأسود، وهكذا الاستعداد للغد وللمجهود، لكل تلك الأخطاء التي من شأنها أن تحدث، ويكون هناك الاستعداد لذلك اللازم أو الوقاية اللازمة. وهذا هو الذي سوف يصل بنا دائما إلى أفضل المستويات والنتائج، ونسير في الطريق ونحاول أن نتعرف على المستجدات وكيف نتعامل معها، إنها التعلم، إنها الخبرة، إنها المهارة، إنها العلاقات الإنسانية، إنها المعاملات أيضا، إنها الصفات الحميدة لدى الإنسان في كل مكان ومجال. هو وما يقول به الإنسان.